المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الشروط في البيع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب الشروط في البيع، أي الأشياء التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، والأصل فيها الصحة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأما شروط البيع فهي التي لا يصح إلا بها، والشروط التي تخالف كتاب الله باطلة، وهي التي تحل الحرام أو تحرم الحلال. فمن ذلك شرط الولاء لغير المعتق فلا يصح، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. 67 200. الحديث الأول. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق، في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فكما لا يصح بيع النسب وهبته ونحو ذلك، فلا يصح بيع الولاء ولا هبته، فهو للمعتق. وقد ذكر ذلك بقوله في حديث عائشة: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي، أي أنها اشترت نفسها منهم على 9 أواق، الأوقية 40 درهما، وتسع الأواقي 360 درهما، والأوقية أي 40 الدرهم عندنا قدر 5 أريل إلا ثلث. وقولها في كل عام أوقية، أي أنها مؤجلة 9 سنين، ولا يمكن أن تقع الكتابة إلا مؤجلة، لأن الرقيق وقت العقد لا يملك شيئا. وقولها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، وكان الولاء غاليا عندهم في ذلك الوقت، لأنه ينتسب إلى مواليه وينصرهم ويبرهم، وربما مات فورثوه، إلى غير ذلك من المصالح. ولهذا لما راجعتهم أبوا واستحبوا تأخير الثمن 9 سنين، ويكون الولاء لهم على تعجيله، ويكون الولاء لغيرهم. قوله: فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، إلى آخره. أي إن الولاء لك سواء شرطتيه لهم أو لا. والظاهر والله أعلم أنهم قد علموا أن هذا الشرط لا يصح، ولكن حملهم على ذلك الطمع، فقصد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تهديدهم وتأديبهم، وإلا فلو لم يعلموا بذلك لم يغرهم وحاشاه من ذلك. وقولها: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس، وكانت هذه عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه إذا وقع أمر خاص بين للعموم ولم يخص، طلبا للستر على من فعل ذلك الفعل. وقولها: فحمد الله وأثنى عليه، وكانت هذه عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع خطبه، البداءة بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: أما بعد، وهذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. وقوله: فما بال رجال يشترطون شروطا، إلى آخره، أي أنها شروط تخالف أمر الله تعالى، وهي التي تحل ما حرم أو تحرم ما أحل. ثم قال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إلى آخره. وهذا عام لجميع الشروط المخالفة لكتاب الله ولو بلغت ما بلغت، لأن هذا كلام عام، فإن النكرة إذا وردت في سياق الشرط أو النفي أو النهي ونحو ذلك مما ذكره الأصوليون من صيغ العموم فهي عامة، ولا سيما إذا دخلت عليها من الزائدة، وهي التي لتنصيص العموم، أي أنه نص في العموم وقبل دخولها ظاهر فيه، والنص لا يحتمل غير معناه الذي وضع له، بخلاف الظاهر فهو يحتمله وغيره. وقوله: قضاء الله أحق، أي أنه أحق من قضاء كل أحد، ولهذا لم يقيده ليعم. وقوله: وشرط الله أوثق، أي أنه أوثق من شروط الخلق، فيجب الوفاء وعدم مخالفته. وقوله: إنما الولاء لمن أعتق، أي أن من تسبب للعتق فله الولاء، سواء أعتق عليه كشراء ذي رحمه المحرم، وكالتمثيل بعبده ونحو ذلك، أو أعتقه في كفارة أو زكاة أو تقربا أو بكتابة ونحوه، فالولاء له، لا يعاوض عنه ولا يهبه، لأنه كما تقدم لحمة كلحمة النسب. وليس هذا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه السجع والتكلف، فإنه لا يسجع وليس بشاعر، ولكن توالت هذه الثلاث الفقرات اتفاقا لا على وجه التعمق. وفي الحديث فوائد عديدة، منها مشروعية الكتابة، ومنها أنها مؤجلة، ومنها أنه لا يصح شرط الولاء لغير المعتق، وكذا لا يصح كل شرط خالف كتاب الله، ومنها أن من علم بعدم صحته واشترطه فإنه لا يصح ولا يوفى له به ولا خيار له. وأما من جهل وفات غرضه فله الخيار.